السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وأسسه تأسيسا، وجعل مقاصده أولاها طلبا ونشرا وتقديسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المعبود الحق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتتابع وتزكو، وسلم عليه وعليهم سلاما يتوالى ويربو. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في توثيق صلتهم بالدين المتين وعمارة قلوبهم بالعلم المبين وتثبيت أفئدتهم وإحياء بلاد المسلمين. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في سنته الأولى سنة 43 و400 وألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لن تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ الجواب: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والثاني: استيقان القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم من بيان دليل شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها، أتبعها بسؤال يتعلق ببيان شروطها، فقال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ فذكر أن المسؤول عنه هنا شروط تلك الكلمة، وعلل ابتغاء معرفتها بقوله: التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه. فالكلمة الطيبة لا إله إلا الله لا تحصل فضائلها ولا تتحقق منفعتها حتى يأتي بها العبد مقرونة بهذه الشروط السبعة. ثم أجاب عنه بقوله: شروطها سبعة، وعدها واحدا واحدا. وذكر شروط لا إله إلا الله بإثباتها لها قديم في كلام أهل العلم، وأقدم من ذكر الإشارة إلى شروطها هو الحسن البصري من التابعين، ففي قصة شهوده دفن زوج الفرزدق الشاعر المعروف أنه قال له: ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال الحسن: فإن لها شروطا وإياك وقذف المحصنة. ذكر هذه القصة باللفظ المنوه به الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن رجب في كتاب كلمة الإخلاص المعروف أيضا باسم كتاب التوحيد. فإثبات شروط لهذه الكلمة أثري عتيق الأصل، لا كما ادعاه من ادعاه بأن جعل لهذه الكلمة شروطا حادث في الزمن المتأخر، فالإشارة إليه قديمة، وذكر كذلك معناه في كلام وهب بن منبه أنه قال: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، علقه البخاري في صحيحه، ووصله أبو نعيم الأصبهاني في كتاب صفة الجنة وكتاب حلية الأولياء. فقوله وما من مفتاح إلا له أسنان إشارة إلى توقف انتفاع العبد بهذه الكلمة في دخول الجنة بتحقيق ما علقت به مما سماه هو أسنانا، وسماه الحسن البصري في الحكاية المتقدمة شروطا. وفي ترجمة عبد الغني المقدسي في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب أنه سئل عن حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هل هو منسوخ؟ فقال: بل محكم ثابت، لكن زيد فيه وضم إليه شروط أخرى، لكن زيد فيه وضم إليه شروط أخرى، انتهى كلامه. فذكر أن هذه الكلمة ذات شروط، ولظهور نوع توحيد الألوهية في الصدر الأول وما بعده في وسط قرون هذه الأمة لم تجمع في صعيد واحد، فلما ظهر الضعف فيه في القرون المتأخرة وتزايد نهض من نهض من أهل العلم بالإشارة إلى شروط لا إله إلا الله مجموعة، وأقدم من عدها مجموعة بذكرها سبعة هو عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فعد هذه الشروط السبعة وأخذها عنه بعده من أخذها، وذكرها هو أيضا في قرة عيون الموحدين، وزاد ثامنا وهو الكفر بما سوى الله، وزاد ثامنا وهو الكفر بما سوى الله، وتبعه على إثبات هذه الزيادة ابن قاسم العاصمي فعد شروط لا إله إلا الله ثمانية وكذلك شيخ شيوخنا سعد بن حمد بن عتيق فأشار إلى الثمانية في البيتين الشهيرين السائرين عنه، فإنه قال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما، سوى الإله من الأوثان قد أُلِها، أنشدنيهما محمد بن أحمد ابن سعيد وسعد بن ثالح رحمهما الله، قال أنشدنا سعد بن حمد ابن عتيق وذكر البيتين. وأعرض جمهور علماء المتأخرين عن عد الثامن لأنه يرجع إلى معنى لا إله إلا الله، فهو من شطرها لا شرطها، أي داخل في حقيقتها، ولو قيل بتسويغ عده شرطا فإنه يكون من باب اللازم، المستغنى عنه بتلك الشروط السبعة، وتعلم مما سبق أن أصل عد إثبات شروط للكلمة الطيبة لا إله إلا الله معروف في كلام أهل العلم من القرن الأول في صدر الأمة في كلام الحسن البصري، ثم وقع في كلام غيره كالحافظ عبد الغني المقدسي في الجواب الذي ذكرناه، ووجد في كلام قوم بعده باسم قيود لا إله إلا الله، وإنما صار لمن تأخر فضيلة عدها مبينة، فعدوها سبعة أو ثمانية كما تقدم، والقول المختار أنها سبعة. وهذا العد يتعلق به أمران أحدهما أن إثبات كون شيء منها شرطا ثابت بدليل فإذا قيل اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله فهو عن دليل قيل، وكذا في بقيتها. والآخر أن عد هذه الشروط ناتج باستقراء الأدلة فكل واحد منها له دليل كما تقدم، وهذا الاستقراء لا يقتضي الحصر ويمنع الزيادة عليه فمن أمكنه أن يبين أن شيئا ما شرط من شروط لا إله إلا الله بدليله ساغ ذلك، ساغ ذلك أي جاز، لأن المعدودات من أصول العلم تارة تكون توقيفية كأركان الإسلام الخمسة، وتارة تكون اجتهادية يجتهد المتكلمون في العلم في إثباتها، ومنه أعد شروط لا إله إلا الله هنا سبعة. فإذا وجد أحد شيئا من شروط لا إله إلا الله لم يذكر وبين دليله فإن ذلك جائز لا مندوحة عنه، فإذا ثبت الدليل صح التأصيل، فإذا ثبت الدليل صح التأصيل. وينبغي أن يتوقى من أمرين، وينبغي أن يتوقى من أمرين، أحدهما أن يذكر شيء غير هذه السبعة وهو يرجع إلى واحد منها، أن يذكر شيء غير هذه السبعة وهو يرجع إلى واحد منها، فمن أمكن رده إلى شيء منها لم يعد شرطا جديدا، فما أمكن رده إلى شيء منها لم يعد شرطا جديدا. والآخر أن يميز كونه شرطا، أن يميز كونه شرطا لا مما يرجع إلى معنى لا إله إلا الله، لا مما يرجع إلى معنى لا إله إلا الله، فيكون من حقيقتها لا مما هو خارج عنها، فيكون من حقيقتها لا ما هو خارج عنها. فإن إثبات الشرط يتعلق بكونه خارج الماهية يعني الحقيقة، فإن إثبات الشرط يتعلق بكونه خارج الماهية يعني الحقيقة، فالشرط في اصطلاح الأصوليين هو الخارج عن الماهية الذي يلزم من عدمه العدم، هو الخارج عن الماهية الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله رفع الحدث شرط للصلاة، مثاله رفع الحدث شرط للصلاة، فإذا عدم رفع الحدث فلم يكن العبد على طهارة فإن الصلاة لا تصح وتكون عدما أي باطلا، وإذا رفع العبد حدثه لم يلزم أن يصلي صلاة بذلك الطهور الذي رفع به حدثه. وهذه الشروط المذكورة المعدودة في كلام المصنف هي سبعة جعلت تقييدا للكلمة الطيبة أنها لا تنفع إلا مع وجودها، وقد أشار إلى ذلك في سلم الوصول فقال وبشروط سبعة قد قيدت، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا ذكرت، وفي نصوص الوحي حقا ذكرت، وقد عدها المصنف إجمالا هنا وسيفصلها واحدا واحدا، فقال في إجمالها شروطها سبعة: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، والرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، والسابع الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، والسابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها، انتهى كلامه. ومعنى صميم القلب يعني أصله الذي يجتمع فيه، أصله الذي يجتمع فيه، والمراد كونه ثابتا فيه، والمراد كونه ثابتا فيه شديد اللصوق به، شديد اللصوق به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لما ذكر المصنف رحمه الله إجمال تلك الشروط السبعة شرع يفصلها واحدا واحدا ببيان أدلتها، وابتدأ بأولها فقال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ والكتاب إذا أطلق فهو القرآن، وإذا أطلقت السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب إذا أطلق فهو القرآن، وإذا أطلقت السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشرت بقولي: إن أطلق الكتاب فالقرآن، إن أطلق الكتاب فالقرآن، أو سنة فبالنبي تزدان، أو سنة فبالنبي تزدان. وأجاب عنه بقوله: قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق، إلى تمام كلامه. والمراد بالعلم هنا إدراك ما جاء في الشرع عنها، إدراك ما جاء في الشرع عنها من بيان معناها، من بيان معناها. والمراد بالإدراك وصول النفس إليها وحصولها عليها، والمراد بالإدراك وصول النفس إليها وحصولها عليها. فلا يراد بالعلم هنا إدراك كل ما جاء به الشرع، فلا يراد بالعلم هنا إدراك كل ما جاء به الشرع مما يتعلق بلا إله إلا الله، وإنما المراد ما يتعلق بمعناها، وإنما المراد ما يتعلق بمعناها. وأورد في ذلك قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وفسر الحق بأنه لا إله إلا الله، وجعل هذه الكلمة هي الحق لتحقق ثبوتها ولزومها، لتحقق ثبوتها ولزومها. واسم الحق في خطاب الشرع والكلام العربي أوسع من هذا المعنى، والمذكور هو أحق الحق، والمذكور هو أحق الحق، فهو من ذكر بعض أفراد الشيء لأنه أعظم ما فيه، فهو من باب ذكر بعض أفراد الشيء لأنه أعظم ما فيه. وهذه الآية دالة على اشتراط العلم بلا إله إلا الله، وأنه لا بد أن يكون قائلها عالماً بمعنى ما نطق به لسانه. وأصرح منها الحديث الذي أورده المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. وفيه التصريح باشتراط العلم، وفيه التصريح باشتراط العلم، فإنه قيدها بالعلم بمعناها، فإنه قيدها بالعلم بمعناها، وهو أنه لا معبود حق إلا الله، وهو أنه لا معبود حق إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عالما بمعناها فقد استوفى هذا الشرط، فقد استوفى هذا الشرط. وأما إن كان جاهلا معناها فإن مجرد نطقه بها لا ينفعه، وأما إن كان جاهلا معناها فإن مجرد نطقه بها لا ينفعه. فالمقصود من قول لا إله إلا الله هو العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، وهذا هو الذي ينفع العبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين. فقال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ أي اليقين بلا إله إلا الله. والمراد باليقين الاستقرار الجازم بها في القلب، والمراد باليقين الاستقرار الجازم بها في القلب، فإن أصل اليقين من الاستقرار، فإن أصل اليقين من الاستقرار. ومنه سمي الموت يقينا، ومنه سمي الموت يقينا لأن العبد يستقر جسده إذا خرجت روحه فلا تصدر منه حركة، لأن العبد يستقر جسده إذا خرجت منه روحه فلا تبدر منه حركة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى مما يدل على اشتراط اليقين في لا إله إلا الله قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجعلها دليلا عليه. واليقين فيها في قوله تعالى: ثم لم يرتابوا، واليقين فيها في قوله تعالى: ثم لم يرتابوا، فإنه نفي للريب، فإنه نفي للريب، ونفيه لا يتحقق إلا بحصول اليقين، فإنه نفي للريب ونفيه لا يتحقق إلا بحصول اليقين. فإذا دخل اليقين القلب خرج منه الريب، فإذا دخل اليقين القلب خرج منه الريب. والريب هو قلق النفس واضطرابها، والريب هو قلق النفس واضطرابها. ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. وأورد المصنف في تأكيد هذا المعنى الحديث المروي في الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فالحديث المذكور موافق للنفي المذكور في الآية، الحديث المذكور موافق للنفي المذكور في الآية في قوله: غير شاك فيهما، غير شاك فيهما. والصلة بين الريب والشك إيش؟ ما هي الصلة بين الريب والشك؟ إن قلنا الآن ثم لم يرتابوا، هذه في الحديث غير شاك بهم، ما الصلة بينهما؟ نعم يا أخي، الريب شك وزيادة. إيش؟ الشك هو مقدمة الريب، أحسنتما. والصلة بينهما أن الشك مقدمة الريب، أن الشك مقدمة الريب، فالريب شك وزيادة، فالريب شك وزيادة. فأصل الشك هو تداخل الإدراك، فأصل الشك هو تداخل الإدراك أي في القلب، فإذا قوي هذا التداخل صار ريبا، إذ ينتج منه قلق النفس واضطرابها، إذ ينتج منه قلق النفس واضطرابها. وقد نقل ابن أبي حاتم الإجماع على أن الريب هو الشك، وقد نقل ابن أبي حاتم الإجماع على أن الريب هو الشك، ولا يراد به أنه بمعناه من كل وجه، وإنما على ما قدمناه، وإنما على ما قدمناه من أنه لا يوجد ريب إلا بوجود شك، أنه لا يوجد ريب إلا بوجود شك يتقدمه. ولا يصح في اللسان العربي أن يجعل الريب هو الشك من كل وجه، بل كل كلمتين في اللسان العربي في إحداهما من المعنى ما ليس في الأخرى، فالترادف في كلام العرب قليل أو معدوم، وبيان هذا في موضع آخر إن شاء الله. ثم ذكر المصنف حديثا هو الدليل الثالث فيه التصريح باليقين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، الحديث ودلالته على ما ذكر في قوله مستيقنا بها قلبه، في قوله مستيقنا بها قلبه. والحديثان المذكوران عزاهما المصنف للصحيح، فقال: وكلاهما في الصحيح، وهما في صحيح مسلم، وهما في صحيح مسلم. وإذا قيل في حديث هو في الصحيح، فتارة يراد به أنه في جنس الصحيح، وتارة يراد به أنه في كتاب صحيح. فإذا وجدت أحدا من أهل العلم يقول: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم يذكر حديثا، فقد يكون مراده وفي الحديث الذي هو من جنس الصحيح الثابت، وقد يريد عزوه إلى كتاب من كتب الصحيح، والمراد بها عند الإطلاق البخاري ومسلم اتفاقا أو بانفراد أحدهما. فإذا وقفت على أحد ذكر حديثا قائلا وفي الصحيح، ثم لم تجده في البخاري ولا في مسلم، فلا تعجل بتوهيمه، فإنه قد يكون مراده وفي جنس الحديث الصحيح، لا إرادة كتاب من كتب الصحيح بعينه. وأشرت إلى هذا المعنى بقولي: ذكر الصحيح ربما أرادوا، ذكر الصحيح ربما أرادوا من جنسه أو كتبه يفاد، من جنسه أو كتبه يفاد، متفق عليه أو من فرد، متفق عليه أو من فرد به محمد أو مسلم منفردا، به محمد أو مسلم منفردا. ومحمد هو ابن إسماعيل البخاري، ومسلم هو مسلم ابن الحجاج النيسابوري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط الانقياد لها. والمراد بالانقياد الاتباع، والمراد بالانقياد الاتباع، فهو يتبع ما تقتضيه هذه الكلمة، فهو يتبع ما تقتضيه هذه الكلمة مباعدا ما ينافي انقياده من الترك، مباعدا ما ينافي انقياده من الترك، فيظهر تصديقه وعمله بلا إله إلا الله، فيظهر تصديقه وعمله بلا إله إلا الله. وأورد دليل ذلك قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ودلالته على ما ذكره في قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله، فإن الانقياد من جملة إسلام الوجه، فإن الانقياد من جملة إسلام الوجه، إذ حقيقته الاستسلام لله، إذ حقيقته الاستسلام لله. ولا يحصل استسلام إلا بانقياد، ولا يحصل استسلام إلا بانقياد. والآية المذكورة يستدل بها أيضا في الإخلاص، والآية المذكورة يستدل بها أيضا في الإخلاص، وهذا شهير في كلام أهل العلم، وهو معنى صحيح أيضا، وهو معنى صحيح أيضا، لأن إخلاص الوجه يندرج، لأن الإخلاص يندرج في إسلام الوجه لله، لأن الإخلاص يندرج في إسلام الوجه لله. وهذا من نوع التفسير الذي يخبر فيه كل متكلم بشيء يرجع إلى هذا الأصل، فالانقياد من إسلام الوجه، والإخلاص من إسلام الوجه، وهو معدود في اختلاف التنوع على ما هو مبين في مقدمة التفسير لابن تيمية الحفيد، وقد سبق شرحها. وأورد المصنف دليلا آخر وهو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، وصححه جماعة، وتصحيحه بعيد، بسطه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح. فإن الانقياد مذكور فيه في قوله: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والمراد بالهوى الميل، والمراد بالهوى الميل، وبه يتحقق الانقياد. فإذا صار ميل العبد هو لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون منقادا. والآيات والأحاديث الدالة على صحة هذا المعنى متكاثرة، ومن أشهرها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن معنى هذه الآية مطابق لمعنى الحديث باشتراط رد الأمر إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم التسليم له، وهو حقيقة الانقياد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله، وهو القبول. فسأل عن دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة، والمراد بالقبول الإذعان، والمراد بالقبول الإذعان بأن يكون العبد مذعنا خاضعا لما تضمنته لا إله إلا الله، وذلك ينافي ردها. فإن راد لا إله إلا الله لا يكون مذعنا خاضعا، بل هو مخالف مغالب، وأورد المصنف في جواب السؤال المذكور قول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، الآية وما بعدها، ودلالته على ما ذكره في قوله: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فذمهم باستكبارهم. والمستكبر يرد الحق الذي جاء إليه، والمؤمن بخلافه فإنه يقبل الحق الذي خوطب به. فتكون الآية دالة على اشتراط القبول لأنها في ذم أهل الرد. فإذا ذموا لردها فالقبول شرط للا إله إلا الله. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين في أقسام الناس في ملاقاة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، إذ جعلهم ثلاثة أصناف. فالصنف الأول الذين انتفعوا بهذا الهدى والعلم فهم بمنزلة الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقيا، يعني أرضا بيضاء قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قبلت الماء وأنبأت الكلأ وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. والصنف الثاني الذين هم بمنزلة الأجادب، الذين هم بمنزلة الأجادب، وهي الأرض التي تمسك الماء، وهي الأرض التي تمسك الماء فيستقر فيها، فيستقر فيها فينتفع الناس بالورود عليه، فينتفع الناس بالورود عليه والاستقاء منه، والاستقاء منه. والصنف الثالث الذين هم كالقيعان، الذين هم كالقيعان، وهي الأرض المستوية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهي الأرض المستوية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء.